بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، لقاء قراءة كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله. وهذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للأول من شهر محرم من عام 45 و400 ألف من الهجرة. النوع الذي بين أيدينا من أنواع علوم القرآن عند السيوطي هو النوع 68، وهو يتعلق في جدل القرآن، وهذا المجلس هو المجلس 63 من مجالس قراءة هذا الكتاب. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: النوع 68 في جدل القرآن. القرآن جاء بالمجادلة والجدال والجدل، وبين يعني المجادلة الحسنة المقبولة والمجادلة السيئة المردودة. فالقرآن يعني تعرض للجدل والجدال والمجادلة، وأخبر سبحانه وتعالى أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجادل بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة مشروعة ولكن بضوابط وحدود، فهذه مشروعة. ومجادلة أهل الباطل يعني لإدحاض الباطل وإقامة الحق وإظهاره أمر مشروع ومطلوب، والقرآن أوضح ذلك وجادل هؤلاء وناقشهم وحاورهم وأقام الحجة عليهم في أساليب مختلفة وطرق متنوعة. وأيضا حذر ممن يجادل في الله بغير علم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وحذر ونهى وبين، وبين أيضا عاقبة المجادلة في الله، يجادلون في الله، وبين وحذرهم ويعني أبطل حججهم. طيب، الجدال والجدل والمحاورة والنقاش والمناقشة، وهذه مثل ما ذكرنا تكلم عنها العلماء، وأيضا تكلم عنها من ألف في علوم القرآن، ومنهم السيوطي رحمه الله تعالى. يقول السيوطي: أفرده بالتصنيف أي في الجدل نجم الدين الطوفي. نجم الدين الطوفي هذا من علماء الأصول، وله كتاب اسمه علم الجدل في علم الجدل. الجدل هو الفرح، أو قال علم الجدل، علم الجدل في علم الجدل، علم نعم علم الجدل في علم الجدل. والسيوطي متأخر في القرن 8 ألف كتابه هذا في الجدل. قال العلماء، يقول السيوطي: قال العلماء، هو ينقل هذا الكلام من البرهان في علوم القرآن للزركشي، يقول: قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد يبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به، لكن أورده على عادة العرب دون دقائق طرق المتكلمين لأمرين. يعني ليس فيه غموض طريقة المتكلمين. قال لأمرين: أولا بسبب ما قاله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالمنهج المتبع هو بيان الحق بأحسن الطرق وأسهلها وأوضحها. والأنبياء كانوا يرسلون بما بألسنة قومهم الواضحة. والثاني أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز الذي يبحث عن الطرق الملتوية والضعيفة والدقيقة التي لا يفهمها الكثير، يقول هذا عاجز عن إقامة الحجة بالجليل أي بالواضح من الكلام. فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون، ولم يكن ملغزا أن يأتي بالألغاز. فأخرج تعالى مخاطبته في محاجة خلقه في أجلى صورة لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم وتلزمهم الحجة، وتفهم الخواص من أثنائها ما يربي على ما أدركه فهم الخطباء. يعني خلاصة الكلام أن القرآن في من أن منهج القرآن في الجدل أنه يسلك المسالك الواضحة التي يعرفها يعني عامة الناس وخاصة الناس والعلماء وغير العلماء، بخلاف أهل الكلام والجدل. أهل الكلام أنهم يبحثون عن في مجالاتهم عن الطرق الدقيقة التي لا يفهمها الكثير من الناس. يقول: قال ابن أبي الإصبع: زعم الجاحظ أن المذهب الكلامي لا يوجد منه شيء في القرآن، قال: وهو مشحون به. وتعريفه أي الجدال أنه احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له فيه على طريقة أرباب الكلام. ومنه نوع منطقي يستنتج منه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة. فإن الإسلاميين من أهل هذا العلم ذكروا أن من أول سورة الحج إلى قوله أن الله يبعث من في القبور ذكروا خمس نتائج تستنتج من 10 مقدمات. كأن هنا يرد يقول أن الجاحظ يقول أن المذهب الكلامي والجدال والمنطق ليس موجودا في القرآن، فرد عليه قال: لا، هو موجود ولكن بطرق واضحة جدا. ويذكر لنا الآن مثالا واضحا حول سورة الحج في مقدمتها أو في أول سورة الحج في إقامة الحجة على من ينكر البعث. يقول قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، لأنه قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر أنه تعالى أخبر بزلزلة الساعة معظما لها، وذلك مقطوع بصحته لأنه خبر أخبر به من ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته، منقول إلينا بالتواتر فهو حق، ولا يخبر بالحق عما سيكون إلا الحق، فالله هو الحق. يقول: وأخبر تعالى أيضا أنه يحيي الموتى، لأنه أخبر عن أهوال الساعة بما أخبر، وحصول فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتى ليشاهدوا تلك الأحوال أو تلك الأهوال التي يعملها التي يعملها الله من أجلهم. وقد ثبت أنه قادر على كل شيء، ومن الأشياء إحياء الموتى، فهو يحيي الموتى وأخبر أنه على كل شيء قدير، لأنه أخبر أن من يتبع الشيطان ومن يجادل فيه بغير علم يذقه عذاب السعير، ولا يقدر على ذلك إلا من هو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير. وأخبر تعالى أن الساعة آتية لا ريب فيها، لأنه أخبر بالخبر الصادق أنه خلق الإنسان من تراب إلى قوله: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وضرب لذلك مثلا بالأرض الهامدة التي ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. ومن خلق الإنسان على ما أخبر به فأوجده بالخلق ثم أعدمه بالموت ثم يعيده بالبعث وأوجد ثم يعيده بالبعث وأوجد الأرض بعد العدم فأحياها بالخلق ثم أماتها بالمحل أي تصبح ممحلة أي ميتة ثم أحياها بالخصب وصدق خبره في ذلك كله بدلالة الواقع المشاهد على المتوقع الغائب حتى انقلب الخبر عيانا. صدق خبره في الإتيان بالساعة ولا يأتي بالساعة إلا من يبعثه من في القبور لأنها عبارة عن مدة يقوم فيها الأموات للمجازاة فهي آتية لا ريب فيها وهو سبحانه يبعث من في القبور انتهى. وقال غيره هذا كلام ابن أبي الأصبع انتهى. وقال غيره استدل سبحانه على المعاد الجسماني بضروب أحدها قياس الإعادة على الابتداء كما بدأكم تعودون كما بدأنا أول خلق نعيد أفعينا بالخلق الأول. يقول ثانيها قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض بالطريق الأولى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. ثالثها قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات. رابعها قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر. وقد روى الحاكم وغيره أن أبي بن خلف وهو أحد زعماء كفار مكة جاء بعظم ففته فقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد أيحيي الله هذا بعدما بري ورم؟ فأنزل الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فاستدل سبحانه وتعالى برد النشأة الأخرى إلى الأولى والجمع بينهما بعلة الحدوث ثم زاد في الحجاج بقوله الذي جعل لكم من الأشجر من الشجر الأخضر نارا. وهذه في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره والجمع بينهما من حيث تبديل الأعراض عليهما. خامسها في قوله وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى. وتقريرها أن اختلاف المختلفين في الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه وإنما تختلف الطرق الموصلة إليه والحق في نفسه واحد. فلما ثبت أن ها هنا حقيقة موجودة لا محالة ولا سبيل لنا في حياتنا إلى الوقوف عليها وقوفا يوجب الاختلاف ويرفع عنا الاختلاف إذ كان الاختلاف مركوزا في فطرنا وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه الجبلة ونقلها إلى صورة غيرها صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحياة فيها يرتفع الخلاف والعناد وهذه هي الحالة التي وعد الله بالمصير إليها. فقال ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقد صار الخلاف الموجود كما ترى أوضح دليل على كون البعث الذي ينكره المنكرون قد قرره ابن السيد قد نعم قال أوضح دليل على كون البعث الذي ينكره المنكرون. يقول كذا قرره ابن السيد. للسيد له كتاب اسمه الإنصاف في التنبيه على المعاني. طيب يقول ومن ذلك الاستدلال على أن صانع العالم واحد بدلالة التمانع المشار إليها في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري تدبيرهما على نظام ولا يتسق على إحكام ولكن العجز يلحقهما أو أحدهما. وذلك لأنه لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته فإما أن تنفذ إرادتهما فيتناقض لاستحالة تجزؤ الفعل إن فرض الاتفاق أو لامتناع اجتماع الضدين إن فرض الاختلاف وإما أن لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجزهما، أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه، والإله لا يكون عاجزا. هذا ما يسمى بدليل التمانع، وهو دليل عقلي وجدال ومجادلة واضحة. الآن ينتقل المؤلف إلى فصل في الجدل، ويبين لك الأنواع التي اصطلح عليها علماء الجدل، وقد ذكرها القرآن أو ذكر شيئا منها. من هذه الأنواع ما يسمى بالسبر والتقسيم، يعني تسبر المسألة وتذكر كل ما فيها، تسبرها سبرا دقيقا وتستقرئها، ثم تقسمها إلى أجزاء، أو تذكر الأقسام التي تشتمل عليها ثم تبطلها واحدا واحدا حتى يثبت ما تريده. يقول من ذلك قوله تعالى: ثمانية أزواج. حصر لك الأنعام التي كان المشركون يحرمون شيئا منها ويحلونه، قال لهم الله عز وجل: تعالوا، هذه الأنعام التي أنتم تقولون، هذه الأنعام التي تعرفونها، هي لا تخرج عن ثمانية أصناف، ثمانية أصناف: الإبل والبقر والغنم بنوعيه، الضأن والمعز، هذه أربعة، ذكور وإناث ثمانية، ليس لها تاسع. قال: الكفار حرموا ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى، رد تعالى عليهم بطريقة السبر والتقسيم، فقال: إن الخلق لله، خلق من كل زوج مما ذكر ذكرا وأنثى، فمما جاء تحريم ما ذكرتم، أي ما علته؟ لا يخلو إما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة أو اشتمال الرحم الشامل لهما، أو لا يدرى له علمه وهو التعبدي، فإن أخذ ذلك عن الله، والأخذ عن الله إما بوحي أو إرشاد رسول أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنه، وهو معنى قوله: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. فهذه وجوه التحريم لا تخرج عن واحد منها، والأول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراما، والثاني يلزم عليه أن يكون جميع الإناث حراما، والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معا، فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالة، لأن العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم والأخذ عن الله بلا واسطة، العلة تقتضي إطلاق التحريم والأخذ عن الله بلا واسطة باطل، ولم يدعوه وبواسطة رسول كذلك، لأنه لم يأتي إليهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى، وهو أنه ما قالوه افتراء على الله وضلال. هذه طريقة ما يسمى بالسبر والتقسيم. طيب، يقول: ومنها من الأساليب الجدال القول بالموجب. قال ابن أبي الأصبع: وحقيقته رد كلام الخصم من فحوى كلامه. وقال غيره، وهو قسمان: أحدهما أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم فيثبتها لغير ذلك الشيء، كقول تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. فالأعز وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم، والأذل عن فريق المؤمنين، وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة، فأثبت الله في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم، وهو الله ورسوله والمؤمنون، وكأنه قيل: صحيح ذلك، ليخرجن الأعز منها الأذل، لكن هم الأذل المخرج، والله ورسوله الأعز المخرج. والثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه، ولم أرى من أورد له مثالا من القرآن، وقد أظفرت بآية منه وهي قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل هو قل أذن خير لكم. يقول الثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه. يقولون هم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن دائما، يعني يتسامح ويتساهل ويأذن لمن عنده عذر وليس عنده عذر، فهو يعني كثير الإذن لا يمانع من الإذن، أي وأتوا به على صفة أنه يعني ضعيف ولا يقدر، فرد القرآن قال نعم هو أذن لكنه أذن خير لكم. قال ومنها التسليم وهو أن يفرض المحال إما منفيا أو مشروطا بحرف الامتناع لولا المذكور ممتنع الوقوع لامتنع وقوع شرطه. قال ثم يسلم وقوع ذلك تسليما جدليا، ويدل على عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه كقول تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. المعنى ليس مع الله من إله، ولو سلم أن معه سبحانه إله أن معه سبحانه إلها لازم من ذلك التسليم ذهاب كل إله بما من الاثنين بما خلق وعلو بعضهم على بعض، فلا يتم في العالم أمر ولا ينفذ حكم ولا تنتظم أحواله، والواقع خلاف ذلك. ففرض إلهين فصاعدا محال لما يلزم منه المحال. قالوا من أنواع الجدل في القرآن الإسجال، وهو الإتيان بألفاظ تسجل عن المخاطب وقوع ما خوطب به، كقول تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني أنت وعدتنا فأتنا بما وعدتنا. وكذلك قول تعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، يعني أنت وعدتهم بإدخال الجنة أدخلهم، فإن في ذلك إسجالا بالإيتاء والإدخال حيث وصف بالوعد من الله الذي لا يخلف وعده. ومنها الانتقال، وهو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان آخذا فيه لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأول، كما جاء في مناظرة الخليل الجبار لما قال له ربي الذي يحيي أميت، يعني انتقل من دليل إلى دليل، فقال الجبار أنا أحيي أميت، أنت تقول إن ربك يحيي أميت أنا أحيي أميت، ثم دعا بمن وجب عليه القتل فأعتقه، ومن لا يجب عليه فقتله. فعلم الخليل أنه لم يفهم معنى الإحياء والإماتة، أو علم ذلك وغالط بهذا الفعل، فانتقل عليه السلام إلى استدلال لا يجد الجبار له وجها يتخلص به منه، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فانقطع الجبار وبهت ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها من المشرق، لأن من هو أسن منه يكذبه. قال ومنها، أي من أساليب الجدل في القرآن، المناقضة، وهي تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه، كقول تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومنها مجاراة الخصم ليعثر بأن يسلم بعض مقدماته حيث يراد تبكيته وإلزامه، كقول تعالى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، قالت لهم رسول إن نحن إلا بشر مثلكم. فقوله إن نحن إلا بشر مثلكم فيه اعتراف الرسل بكونهم مقصورين على البشرية، فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم، وليس مرادا به هو من مجاراة الخصم ليعثر، فكأنهم قالوا ما ادعيتم من كوننا بشرا حتى حق لا ننكره، ولكن هذا لا ينافي أن يمن الله علينا بالرسالة. طيب، هذا ما يتعلق بموضوع الجدل والمتتبع للقرآن الكريم في مناقشته ومحاورته ومجادلته لأعدائه والكفار وأيضا لأهل الكتاب في آيات كثيرة يظهر له يعني أسلوب القرآن في الجدل، وأنه سلك هذه الطرق التي ذكرها هنا وقد ذكر لها بعض الأمثلة. ولكن لو تتبعنا القرآن يعني في محاوراته وفي جداله ومناقشته لوجدنا أمثلة أكثر من ذلك. طيب، عندنا النوع الذي يليه، النوع 69، فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب. وهذا النوع الحقيقة هو نوع من ملح العلم، وليس من أساسيات العلم، وليس وراءه كبير فائدة، ولكنهم يذكرونه من ملح العلم. يعني الأسماء الواردة في القرآن، ما أنواعها وما فائدة ذكرها ونحو ذلك. كذلك، هل في القرآن كنى يكنى بها أحد مثل أبي لهب، أو هناك ألقاب مثل يعني ذو القرنين أو نحوه؟ هذا الذي يريد أن يصل إليه المؤلف. والأسماء مختلفة، أسماء مسلمين وأسماء كفار، وأسماء صالحين وأسماء أنبياء، وأسماء الشيطان وأسماء كذا وأسماء كذا، وأسماء بقاع وأماكن ونحو ذلك. لكن نأخذ يعني ندخل على هذا النوع على عجالة، لأنه واضح جدا. يقول في القرآن: من أسماء الأنبياء والمرسلين 25، أي نعم، 25 اسما هم مشاهيرهم. يعني كأنه يقول أن الأنبياء والمرسلين كثيرون جدا، والله سبحانه وتعالى أخبر قال: منهم من قصصنا عليكم ومنهم من لم نقصص عليكم. لكن الذين سماهم الله في القرآن هم 25 نبيا. يقول: أولهم آدم أبو البشر. يقول: آدم على وزن أفعل، مشتق من الأدمة، ولذا منع من الصرف. الأدمة هي السمرة، سمي آدم لسمرته. طيب، يقول الجواليقي: أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة: آدم وصالح وشعيب وشعيب ومحمد. وبعضهم يقول يعني صالح وهود وشعيب ومحمد الذين عاشوا في الجزيرة العربية، وآدم أولهم. طيب، يقول: أخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال: إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. وقال قوم: هو اسم سرياني أصله آدم وزني آدام الوزن خاتام، عرب بحذف الألف الثانية. وقال الثعلبي: التراب بالعبرانية آدام، وسمي آدم به. وقال ابن أبي خيثمة أن آدم عاش 960. وقال النووي في تهذيبه: اشتهر في كتب التواريخ أنه عاش 1000 سنة. طيب، نوح عليه السلام. قال الجواليقي: هو أعجمي معرب، زاد الكرماني ومعناه بالسرياني الساكن. وقال الحاكم في المستدرك: إنما سمي نوحا لكثرة بكائه على نفسه، واسمه عبد الغفار. قال: وأكثر الصحابة على أنه قبل إدريس. وقال غيره: هو نوح ابن لمك بفتح اللام لمك وسكون الميم بعدها كاف، ابن متوشلخ بفتح الميم. وتشديد متوشلخ. طيب، ابن أخنوخ. قال: وهو إدريس فيما يقال. وروى الطبراني عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، من أول الأنبياء؟ قال: آدم. قلت: ثم من؟ قال: نوح. وبينهما 10 قرون. وفي المستدرك عن ابن عباس قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون. وفيه عنه مرفوعا: بعث الله نوحا ل40 سنة فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، وعاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وفشوا. وذكر ابن جرير أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم ب126 عاما. وفي التهذيب النووي أن أطول الأنبياء عمرا أنه أطول، أي آدم، الله أعلم بذلك. الثالث إدريس، قيل إنه قبل نوح. قال ابن إسحاق: كان إدريس أول نبي، أول بني آدم أعطي النبوة، وهو أخنوخ ابن يرد ابن مهالي ابن مهلابيل ابن أنوش ابن قينان ابن شيث ابن آدم. وقال وهب ابن منبه: إدريس جد نوح الذي يقال له خنوخ، وهو اسم سرياني، وقيل عربي مشتق من الدراسة لكثرة درسه الصحف إدريس. وفي المستدرك بسند واهن عن حسن عن سمرة: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إدريس أبيض طويلا ضخم البطن عريض الصدر قليل شعر الجسد كثير شعر الرأس، وكانت إحدى عينيه أعظم من الأخرى، وفي صدره نكتة بياض من غير برص. فلما رأى الله من أهل الأرض ما رأى من جورهم واعتدائهم في أمر الله رفعه الله إلى السماء 6، فهو حيث يقول: ورفعناه مكانا عليا. وذكر ابن قتيبة أنه رفع وهو ابن 350 سنة. وفي صحيح ابن حبان أنه كان نبيا رسولا، وأنه أول من خط بالقلم. وفي المستدرك عن عباس قال: كان فيما بين نوح وإدريس 1000 سنة. يعني هذه كلها أيها الإخوة والأخوات يعني أخبار تاريخية لا يترتب عليها كبير فائدة، ولذلك نحن نقرأها. ويعني مثل ما ذكرنا ملح من ملح العلم لا يترتب عليها كبير فائدة، وإنما يعني قراءة كما نقرأ كتب التاريخ. إبراهيم عليه السلام قال الجواليقي: هو اسم قديم ليس بعربي، وقد تكلمت به العرب على وجوه أشهرها إبراهيم، وقالوا إبراهام وقرئ به في 7، وإبراهم بحذف الياء، وإبراهم وهو اسم سرياني معناه أب رحيم، وقيل مشتق من البرهمة وهي شدة النظر، حكاه الكرماني في عجائبه. وهو ابن آزر واسمه تارح ابن ناحور ابن شاروخ ابن راهو ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفشد ابن سام ابن نوح. قال الواقدي: ولد إبراهيم على رأس 2000 سنة من خلق آدم. وهو المستدرك من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة قال: اختتن إبراهيم بعد 120 سنة ومات ابن 200 سنة. وحكى النووي وغيره قولا أنه عاش 175 سنة. إسماعيل وهو ابنه من هاجر. قال الجوالقي: ويقال بالنون إسماعيل بالنون إسماعيل وغيره، وهو أكبر ولد آدم، وهو أكبر ولد إبراهيم من هاجر. وإسحاق هو أخو إبراهيم أخو إسماعيل ابن إبراهيم، ولد بعد إسماعيل 14 سنة وعاش 180 سنة. وذكر أبو علي بن مسكويه في كتاب نديم الفريد أن معنى إسحاق بالعبرانية الضحاك. يعقوب هو ابن إسحاق جده إبراهيم، وهو مسمى بإسرائيل، عاش 147 سنة. ويوسف ابنه، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. في صحيح مسلم أو في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. والمستدرك عن حسن أن يوسف ألقي في الجب وهو ابن 12 سنة، ولقي أباه بعد 80، وتوفي وله 120 سنة. وفي الصحيح أنه أعطي شطر الحسن، شطر الحسن أي نصف الحسن، قال بعضهم وهو مرسل. لقول تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. وقيل ليس هو يوسف ابن يعقوب، بل يوسف ابن إفراثيم ابن يوسف ابن يعقوب. ويشبه هذا بما في، أو يشبه هذا بما في العجائب الكرماني في قوله: ويرث من آل يعقوب، أن الجمهور على أن يعقوب ابن ماثان، وأن امرأة زكريا كانت أخت مريم بنت عمران ابن ماثان. قال: والقول بأنه يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم غريب. انتهى. وما ذكر أنه غريب هو المشهور، والغريب الأول. ونظيره في الغرابة قول نوف البكالي: إن موسى المذكور في سورة الكهف في قصة الخضر هو ليس موسى بن إسرائيل، بل موسى ابن منشأ ابن يوسف، وقيل ابن إفراثيم ابن يوسف. وقد كذبه ابن عباس في ذلك، وأشد من ذلك غرابة ما حكاه النقاش والماوردي أن يوسف المذكور في سورة غافر من الجن، من الجن بعثه الله رسولا إليهم. وما حكاه ابن عسكر أن عمران المذكور في آل عمران هو والد موسى لا والد مريم. وفي يوسف 6 لغات: تثبيت السين يوسف يوسف يوسف مع الياء والهمز، والصواب أنه عجمي لا اشتقاق له. لوط هو ابن إسحاق، وهو لوط بن هاران بن آزر. لا، لوط قال ابن إسحاق، لوط قال ابن إسحاق هو لوط بن هاران بن آزر، يعني ابن أخ إبراهيم. آزر أبو إبراهيم هو جد لوط. قال في المستدرك عن عباس: قال لوط ابن أخي إبراهيم. طيب، قال بعدها هود، قال كعب كان أشبه الناس بآدم. وقال ابن مسعود: كان رجلا جلدا أو جلدا. وقال ابن هشام: اسمه عابر ابن أرفخشد ابن سام بن نوح. وقال غيره: الراجح في نسبه أنه هود ابن عبد الله بن رباح بن حاود ابن عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح. طيب، هود هذا الذي أرسله الله إلى أهل الأحقاف وهم عاد. طيب، يقول صالح قال: هو ابن عبيد بن حائر ابن ثمود بن حائر بن سام ابن نوح، بعث إلى قومه حين راهق الحلم، وكان رجلا أحمر إلى البياض سبط الشعر، فلبث فيهم 40 عاما. قال نوف الشامي: صالح من العرب، صالح من العرب. لما أهلك الله عادا عمرت ثمود، فبعثها الله إليهم صالحا غلاما شابا، فدعاهم إلى الله حتى شمط وكبر، ولم يكن بين نوح وإبراهيم نبي إلا هود وصالح. أخرج ما في المستدرك. وقال ابن حجر وغيره: القرآن يدل على أن ثمود كانوا بعد عاد كما كان عاد بعد نوح، وهذا واضح. قال الثعلبي ونقله عنه النووي في تهذيبه ومن خطه نقلته: هو صالح بن عبيد بن أسيب بن ماشخ بن عبيد بن حاذر بن ثمود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، بعثه الله إلى قومه وهو شاب، وكانوا عربا منازلهم بين الحجاز والشام، فأقام فيهم 20 سنة ومات بمكة وهو ابن 58 سنة. شعيب قال ابن إسحاق هو ابن ميكائيل، كذا بخط الذهبي في اختصار المستدرك. وقال غيره ابن ملكاين، وقيل ابن ميكيل، ميكيل ابن يشجن ابن لاوي ابن يعقوب. ورأيت بخط النووي في تهذيبه ابن ميكيل ابن يشجن ابن مدين ابن إبراهيم الخليل، كما يقال له خطيب الأنبياء أي شعيب، وبعث رسولا إلى أمتين مدين وأصحاب الأيكة. وكان كثير الصلاة، عمي في آخر عمره، واختار جماعة أن مدين وأصحاب الأيكة أمة واحدة وهي التي بعث إليها وإلى مدين، أو كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قالهم شعيب. والقول بأنه عمي الله أعلم، لا يثبت إلا بالدليل. قال ابن كثير: ويدل لذلك أن كل منهما وعظ بوفاء المكيال والميزان، فدل على أنهما واحد. احتج بالأول بما أخرجه عن السدي وعكرمة، قال: ما بعث الله نبيا مرتين إلا شعيبا، مرة إلى مدينة فأخذهم الله بالصيحة، ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة. وأخرج ابن عساكر في تاريخه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهم وشعيبا. قال ابن كثير وهو غريب وفي رفعه نظر، قال: ومنهم من زعم أنه بعث إلى 3 أمم، والثالث أصحاب الرس. وهذا كله لا نستطيع إثباته إلا بالدليل الصحيح. موسى هو ابن عمران ابن يصهر ابن قاهث، ونلاحظ أن المؤلف يرتب حسب الزمن: موسى ابن عمران ابن يصهر ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب عليه السلام، لا خلاف في نسبه، وهو اسم سرياني. وأخرج أبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: إنما سمي موسى لأنه ألقي بين شجر وماء، فالماء بالقبطية مو والشجر ساء. وفي الصحيح وصفه بأن آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، أي يعني آدم، يعني قصد آدم يعني لونه آدم، يعني موسى كان آدم طوال، يعني كان لونه فيه سمرة وطويل وجعد الشعر، عاش 120 سنة. هارون أخوه شقيقه، وقيل لأمه فقط، وقيل لأبيه فقط، حكاهما الكرماني في عجائبه، وكان أطول منه فصيحا جدا، مات قبل موسى، وكان ولد قبله بسنة. وفي بعض أحاديث الإسراء: صعدت إلى السماء 5 فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها أسود، تكاد لحيته تضرب سرته من طولها. فقلت: يا رسول الله، فقلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: المحبب في قومه هارون بن عمران. وذكر ابن سكويه أن معنى هارون العبراني المحبب. داود ابن إنشاء بكسر همزة وسكون تحتية وبالشين المؤلمة، ابن عوبد وزن جعفر بمهملة موحدة، ابن عابر بموحدة ومهملة مفتوحة، ابن سلمون ابن يخشون ابن عمر ابن يارب بتحتية، آخر موحدة ابن أرم أو ابن رام ابن حضرون مهملة، ثم معجمة ابن فارض بفاء وآخره مهملة ابن يهوذا ابن يعقوب. في الترمذي أنه كان أعبد البشر الذي هو داود. قال كعب كان أحمر الوجه سبط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية فيها جعودة حسن الصوت والخلق وجمع له أو جمع له النبوة والملك. قال النووي قال أهل التاريخ عاش 100 سنة مدة ملكه منها 40 سنة وكان له 12 ابنا. سليمان هو ولده. قال كعب كان أبيض جسيما وسيما وضيئا جميلا خاشعا متواضعا وكان أبوه يشاوره في كثير من أموره مع صغر سنه لوفور عقله وعلمه. جاء ابن عباس أنه قال ملك الأرض مؤمنان سليمان وذو القرنين وكافران نمرود وبختنصر. قال أهل التاريخ ملك وهو ابن 13 سنة وابتدأ بناء بيت المقدس بعد ملكه 4 سنين ومات وله 53 سنة يعني له ثلاث وخمسون سنة. هذا سليمان. وأيوب قال ابن إسحاق الصحيح أنه كان من بني إسرائيل ولم يصح في نسبه شيء إلا أن اسم أبيه أبيض أيوب ابن أبيض. وقال ابن جرير أيوب ابن موس ابن موس ابن روح ابن عيس ابن إسحاق. وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط وأن أباه ممن آمن بإبراهيم وعلى هذا فكان قبل موسى كان بعد شعيب. وقال ابن أبي خيثمة كان بعد سليمان ابتلي وهو ابن سبعين وكانت مدة بلائه 7 سنين وقيل 13 وقيل 3 سنين. روى الطبري أنه أن مدة عمره كانت 93 سنة. طيب قال ذو الكفل قيل هو ابن أيوب. المستدرك عن ابن وهب أن الله سبحانه وتعالى بعث بعد أيوب ابنه بشرى ابن أيوب نبيا وسماه ذا الكفل وأمره بالدعاء إلى توحيده وكان مقيما بالشام عمره حتى مات وعمره 75. وفي عجائب الكرماني قيل هو إلياس وقيل هو يوشع ابن نون وقيل هو نبي اسمه ذو الكفل وقيل كان رجلا صالحا تكفل بأمور بأمون فوفى بها وقيل هو زكريا من قوله وكفلها زكريا انتهى. وقيل هو نبي تكفل الله في عمله بضعف عمل غيره من الأنبياء. وقيل لم يكن نبيا وإن اليسع استخلفه فتكفل له أن يصوم النهار ويقوم الليل. وقيل أن يصلي كل يوم 100 ركعة. وقيل هو اليسع وإن له اسمين يونس عليه السلام ابن متى فتح الميم وتشديد التاء الفوقية مقصور. وقع في تفسير عبد الرزاق أنه اسم أمه متى. قال ابن حجر وهو مردود بما في حديث ابن عباس في الصحيح ونسبه إلى أبيه. قال فهذا أصح. قال ولم أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسب الوقيل. وقد قيل أنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس. وقال ابن أبي حاتم عن ابن مالك أنه لبث في بطن الحوت 40 يوما وعن جعفر 7 أيام وعن قتادة 3 أيام وعن الشعبي أنه التقم الحوت طحا ولفظه عشية. وفي يونس 6 لغات في تفسير النون ومع الياء والهمز والقراءة المشهورة بضم النون يونس مع الياء. قال أبو حيان وقرأ طلحة بن مصرف بكسر يونس ويوسف أراد أن يجعلهما عربيين مشتقين من أنس وأسف وهو شاذ. إسحاق إلياس قال ابن إسحاق المبتدا هو ابن ياسين ابن منحاص ابن العزار ابن هارون أخي موسى بن عمران. وقال ابن عساكر أو ابن عسكر حتى أو حكى القتبي أنه من سبط يوشع. قال وهب إنه عمر كما عمر الخضر وأنه يبقى إلى آخر الدنيا اللي هو إلياس الله أعلم. وقال المسعود إن إلياس هو إدريس وسيأتي قريبا هو إلياس بهمزة قطع اسم عبراني. وقد قيل في آخره آي ونون إلياسين لقوله تعالى سلام على إلياسين كما قالوا في إدريس إدراسين. اليسع قال ابن جرير هو ابن أخطوب ابن العجوز قال والعامة تقرأ بلام الواحدة مخففة. وقال بعضهم اليسع بلامين بالتشديد الليسع. فعل هذه هو عجمي وكذا على الأولى. وقيل عربي منقول من الفعل من وسع يسع. زكريا كان من ذرية إسماعيل كان من ذرية سليمان بن داود وقتل بعد قتل ولده يحيى. وكان له يوم بشر بولده 92 سنة وقيل 99 وقيل 120. وزكريا اسم أعجمي وفيه 5 لغات أشهرها المد والثاني القصر. زكرياء وقرئ بهما في السبع وزكري بتشديد الياء وتخفيفها وزكر كقلم يحيى هو ولد زكريا أول من سمي يحيى بنص القرآن. وقيل قبل عيسى 6 أشهر ونبئ صغيرا وقتل ظلما وسلط الله على قاتليه واختنصر جيوشه. ويحيى اسم أعجمي قيل عرب وقيل عربي وعلى القولين لا ينصرف. قال الكرماني وعلى الثاني إنما سمي به لأنه أحياه الله بالإيمان وقيل لأنه حي به رحم أمه. قال أو لأنه استشهد والشهداء أحياء. وقيل معناه يموت كالمفازة للمهلكة والسليم الذي يعني حي يعني يموت يحيى يموت. قال طيب بعده عيسى بن مريم بنت عمران خلق الله بلا أب وكانت مدة حمله ساعة وقيل 3 ساعات وقيل 6 أشهر وقيل 8 وقيل 9 وله 10 سنين ولها 10 سنين أي الأم وقيل 15 ورفع وله 33 سنة. وفي أحاديث أنه ينزل ويقتل الدجال ويتزوج ويولد له ويحج ويمكث في الأرض 7 سنين ويدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم 4 أحمر كأنما خرج من أربع أي في الصحيح أنه أي عيسى أنه ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما. وعيسى اسم عبراني أو سرياني. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لم يكن الأنبياء من له اسمان إلا عيسى ومحمد، يعني المسيح يعني ومحمد أحمد. محمد صلى الله عليه وسلم سمي في القرآن بأسماء كثيرة، منها محمد وأحمد. يمكن قصده يعني أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول ونبي ونحو ذلك. فقل فائدة. قال ابن أبي حاتم، أخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة قال: خمسة سموا قبل أن يكونوا محمد، ومبشرا برسول اسمه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ويحيى إن نبشرك بغلام اسمه يحيى، وعيسى يبشر بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. قال: وإسحاق ويعقوب، فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. قال الراغب: وخص لفظ أحمد فيما بشر به عيسى تنبيه على أنه أحمد منه ومن الذين قبله. طيب، بهذا ينتهي الحديث عن أسماء الأنبياء 25. والآن ينتقل إلى أسماء الملائكة. طيب، أسماء الملائكة ذكر أسماء كثيرة، منها ما هو ثابت صحيح، ومنها ليس بثابت. طيب، ولكن يعني لو نجعل الحديث عن الملائكة وما بعدهم في لقاء قادم يكون يعني الوقت أوسع من ذلك، ونقف عند هذا القدر ثم نستكمل فيما يتعلق بالأسماء والكنى في يعني في اللقاء القادم يكون أولى. نقف عند هذا القدر، لأن الآن عندنا الأسماء والكنى والألقاب ثم المبهمات، الحديث يأتي عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.